не будут на лазерку. Все время будут на лазерку. А? Давай, хорошо? И на самом деле, мы по марку, который не сенсуем. Ne do sei, ora la parola, do lungo sulla rivera. Ora, ora, ora. la tradición del orgullo. Esta opción me interesa, y tiene mi opción, y tiene tu longo y una dinero. Pero tu longo y una dinero es una red. انت ليه؟ قبليه بعدين المفروض العيان يعني الستيشن بعدين بلبس طول معين لازم العيان يعني القناه بتاعته ما تتكسرش، مضطر تعمل ايه؟ حط كده تخدمت الفتره بقى يعني ايه عشان الشغل ازود الفتره ولا ايه صدق صدق ما عادش ازود الفتره لو لحد ما عندي ايه يبقى التنسيق هلاقيته فوق الايه بطول الفتره اللي كمان بيحصل. انا مش عايز الكلام ده كله، انا عايز املك المدينة على اساس ان انت تكتبه معايا شوف هتحاول ولا لا. الاساسي ميتر ده عباره عن ايه؟ بس اسمها نايلون فيلم. هذه النايلون فيلمنت موجوده في قلم رصاص صح؟ يبقى نايلون فيلمنت كونتين ابنت مايك هانت. اكتب كلمتين دول نايلون فيلمنت كونتين ابنت مايك هانت. ايه اللي انا بقدر اغيره طول الفتره ومن ثم ايه؟ البريشر اللي عم بيحصل صح يا جماعه؟ بيقول لك بالانس الاند ذا بريشر اوف ذا نايلون فيلمنت كان بي تشينج. بالانس الاند ذا بريشر كان بي تشينج صح صح. لو عينا غيرنا الفتل اللي في البتاع كله وحسب الكورنيا ليه؟ الكورنيا هذا الجهاز اللي بنستخدمه في قياس حتى مش فاهمه مش فاهمه قياس القياس ايش الكونيا؟ الكونيا بتكونيا بايه؟ الجهاز عباره عن ايه؟ قلم مصري طلع في نايلون فيلم بتحط القلم كده وتنزل الفتحه بين العينين نفس الفكره اللي انت شفتها العين هتحط خليه كام؟ خلي الفتحه دي دورها هتاخد تقريبا الفتحه بدات ايه؟ تدخل العين قوي قوي تعمل بريشر تدخل العين اللي هي عين معين العيان اللي استخدمته مثلا لو انت بتدرسه جهاز ده انا حاسس ان لما نزلت في 8 مللي للميه وكده يبقى ده يحصل ايه؟ طيب بصي ما حدش خرج مش خرج انا فاهم انا فاهم. هي ميه الفيلمنت موجوده في قلم رصاص، ايه اللي انا بقدر اغيره؟ اعصره او اطوره؟ اللينز ومن ثم الايه؟ برافو عليك. الكورنيا بتحس بايه؟ بتحس بالبين وبالفوز وبالتاتش. وده يا جماعه له ابلكيشن في الكورنيا. الكورنيا بتحس بالبين وبالفوز وبالتاتش، ما بتحسش بالحراره لا. ذير از نو ديفرنس. عشان كده بتخش عمليه تقنيه يعني بالترشيد يعني اللي حواليها من ثلاثة صوت. قولهم بقى الليمبل بروسس بتصير في المولي مين المنتور في الثلاثه الليمبل بروسس ليه يا جماعه عشان اعرف الليمبل بروسس دي كيمياء ولا بروسس كل ما لسه في الليمبل ولسه مين شغال ليه لا دول مش فاهمين المين سورس فيلتريشن اوف الكورنيا هو الليمبل كابيلاري ايه رايك ان الكورنيا بتاعتنا تتوقع الميتابوليزم بتاعها يبقى ايروبيك ولا انيروبيك في توقيع بما انها افضل الميتابوليزم بتاعها ايه على الرغم انها افضل الميتابوليزم اوف الكورنيا انت ايروبيك هلا ياخد الاكسجين منين الهواء بقول لك الاكسجين اللي موجود في الهواء بيتوب فين بتصير فيلم بعدين يخش فين؟ انتو ذا كورنيا يبقى على الرغم ان القرنيه اضافت لحته ميتابوليزم ايه؟ يروبن ذا اوبشن ذا اتموسفير بتصنفن انت تجيب فيلم انتو ذا كورنيا واي يروبن يروبن بيطلع طاقه يا جماعه اللي تطلع بقى من الميتابوليزم تخلينا على ايه تاني؟ اي تي بي جي عشان هنستخدم الاي تي بي ده في البامب فاكرين يا جماعه كان في بامب ده مين ده؟ الاندوثيليوم بيعمل بامب محتاجه ايه تاني؟ ايه البامب دي؟ الاندوثيليوم بقى يا جماعه اي ميه في القرنيه يعمل ايه يعني؟ خدها يوديها فين؟ الانتيرو تشامبر حاجه اسمها اندوثيليوم بامب يبقى الانرجي بروديوز باي ذا ايروبيك ميتابوليزم اللي ستورد ان ذا فورم اوف اي تي بي اند ذا اي تي بي از يوزد فور اندوثيليوم بامب يبقى انا عايز القرنيه في القرنيه في القرنيه في رقم واحد رقم اثنين منين؟ بره ينزل من جوه بعد كده ايه؟ اللي بعد كده طيب بص بقى الليمبر ده بقى زي كل عيل من عيالك معظم عملياتنا بنعملها او بنفتح العين عند منطقه الليمبر القلق اللي انا في الوش انا عايزك قبل لما بتاعك العيش ده احنا بنشتغل ايه بنخلي الجراحه كلها اي عمليه بنفتح عين في مصير الليمبر لازم نعرف الليمبر كويس يا ترى الليمبر بنشتغل ايه كويس انا عين اهو دي الكورنيا ودي ايه الانتيريور الليمبر في النقطه دي صح هذا الكلام الكلام ده يعني راح فين؟ يعني الكلام المظبوط يا جماعه هل الليمبر هو النقطه دي؟ لا الليمبر هو المسافه من هنا لحد هنا الليمبس النقطة ده ايه؟ ده زون، ده فين الفترة اللي فاتت انا قلت لك ان الليمبس هو الكورنيو كبيرة الجنش، الكلام ده مختلف شوية. بقول لك اذا كانت دي منطقة الليمبس، فعلى اليمين هنا في ايه؟ كورنيو، مع الشمال هنا في ايه؟ في حاجة كمان. مين معايا؟ طيب يا جماعة الليمبس ده ترانزيشنال زون، مرحلة انتقالية، بتصير ذا كورنيا ان ون هاند، اند ذا كبيرة اند ذا كورنيو، يبقى من هنا كورنيا ومن هنا سكليرا وريه طيب يا ترى الليمبس هو ايه؟ فاكرين القرنيه كانت ايه طبعا الليمبس مش هيبقى ترانسفير الليمبس الاسامي ترانسفير لونه جريش لونه هوريكم شويه دلوقتي يا جماعه لونه ازرق ازرق مدي على ليه؟ ليه الليمبس عشان بتفرج عشان في بلاد جوه الليمبس ما هي منطقه الليمبس ترانزيشنال زون بين ذا كورنيا ان وان هاند والسكليرا والسكليرا اون ذا اذر هاند ذا ليمبس از سيمي ترانسفيرنس از اتنسيف بس هو ده عايز تقول له جريش بلو تعال نشوف الليمبس بلو ازاي اهو فين الليمبس عامه؟ دي الكوارير صح؟ يبقى الدوريه دي الاريا ده هي منطقه ايه؟ الليمبس بص كده اللوك الاريا اوف ذا ليمبس ايه؟ جريش جريش صح يبقى لون الليمبس جريش بلو ليه مش كومبليت ترانسفيرنس يا ترى الليمبس بيبتدي امتى وينتهي امتى؟ بص بقى انا عيان فاكرين ده ايه؟ الليمبرين ده اسمه ايه؟ ماومنت ممبرين معلش والممبرين ده اسمه ايه؟ ديسمنت ممبرين بيقول لك لو شفت نهايه الممبرين ونهايه الديسمنت ممبرين وخدت ما بينهم خط باسمه بداية الانتير ليميت اوف ثلاثة يبقى الليمبس يبتدي فين؟ يبتدي عند لاين جوينينج ام اي الاند اوف ذا وومن بالاند اوف ذا يبقى الانتير ليميت اوف ذا ليمبس هو لاين جوينينج ذا اند اوف ذا وومن بالاند اوف ذا ايه؟ اوف ذا ديسمنت ممبرين طب مثلا الليمبس ده بيبتدي فين؟ بص يا جماعه ده ليه؟ دي من دي؟ دي من دي؟ الخروم اللي بيعدي منها ايه؟ قصر بتاع بره اللي سبيلي سبونتان يا جماعة لو انا مدربش المثلث اسمه ايه؟ ترابيكولار ريسور. يبقى الشوار مش لايك هيكمل معاك الترابيكولار ريسور. كان قال له ترابيكولار ريسور دي شكلها ايه بالكوبليك؟ كونجينيتال مايلينيشن اوف ذا كورنيا نيرف. تلاقي النيرف ماشيه كده وانت شفت يبقى يا جماعه ايه اللي خلى النيرفز بتاعتنا زي ده في الفتره الاخيره؟ ده كورنيال نيرفز ديب ماينيشن بتاع الليمبس قد ايه؟ ب 2 مللي ماينيشن يطلع. يجي النيرف ماشي كده ايه ده يا عم حته ايه؟ ترانسبيرت بيسيب الماينيشن. دي الاناتو اللي كان فاكره ان انا بتكلم الكورنيال نيرف. دي بتيولوجي فلسفه القرنية مليانة مية، طب المية دي بارد، أكتر مية في الكورنيا إيه؟ دي اللي خلصنا من المية الموجودة في القرنية، ده اسمه إيه؟ الإندوتيليوم، ياخد المية من هنا ويرجعها لك. الإندوتيليوم هي البونت والبونت، ستيت أوف ذا هايدريوم أوف ذا كورنيا، إت تيكس ذا ووتر فروم ذا كورنيا أند سكريت إت باك إن ذا إيه؟ الإندوتيليوم بيقوم بحاجة اسمها إيه بقى؟ او موجودة في منطقة الليمف، فيعمل الليمف تمنع دخول البلاط، في خلايا هي موجوده هنا تمثال ترجع لكل الوصف دي دي ما تتقالش رقم 3 تتقال رقم ده في ثلاثة فاكتور يمنعوا دخول الضغط جوه القرنين كلهم بقى رقم واحد هتقول ايه؟ الستمبل رقم اثنين هاي كونتنت اوف ذا كرنت رقم ثلاثة ان الكرن ينزل كومبا يعني يعني بتاع عشان تبقى لو عيان عنده كرن كويس قبل الكرن دي ما كانت فايبر ما هتبقى بعد دي دي هنا يتحول الكرن دي ما تلاقيش دي ما بقتش تفرق بين عن بعض طيب اثنين قرنيه معلش ايه؟ كومبا على طول اي عيان يحاول يكون يبقى الديفينيشن الصحيح للكورنيا الارضيه عباره عن ايه زي ما انت قلت الاول تسكن تنزل تلبس ايميليه بس ده الافكشن اوفر لازم مين يبقى افكت باكتس اما زي البريش اما بين قوسين مين اللي افكت بارتيشن بار يبقى اجين ما هو الديفينيشن اوف ذا كوني راوس مين واقع الايميليه ولازم يحصل معانا افكشن في مين طبعا زي معظم الأكبر بالأكبر زي ما أنا هقولك غالبا السبب هو الأكبر في أورجانيزم ذكر وقرانية usually the cause of the ulcer is due to invasion غالبا the cause of the ulcer هو invasion of the cornea of organism والأورجانيزم يا جماعة بدأ يطلع طفل الاندياج الدوائر الشخصية. إذا أجيب رقم ثلاثة اللي أنت نفسه بروتكتيف ميكانيزم كام في اربعه انواع بروتكتيف ميكانيزم كتير. ليه الدموع اللي موجوده هنا فيها ايه؟ بيحمينا من البكتيريا والبكتيريا فيها لايزوزايم. كتير فالي كونتينز لايزوزايم عشان كده بتحمينا من البكتيريا. الاربعه دول اسمهم ايه؟ بروتكتيف ميكانيزم. كل اللي هو الحاجات اللي بيحمي الطبيعه بقى يا جماعه اي حاجه من دول تبوظ ده لوكال بريدنج فودنج فاكتور بتاع النيجي يبقى اللوكال بريدنج فودنج فاكتور ما هي الا ديستربنس او وان اوف ذا بروتكتيف ميكانيزم. تعالى بقى نبوظ لو اللي بتيجي انضاف ده لوكال بريدنج فودنج فاكتور يعني يجي كوريا ليه اصل بوظ اللي بتيجي انضاف لو اللي بتيجي مواد الحمد لله اللي بتاعي تاريخ روبي. مرض ده ايه؟ مرض العيان اللي بيفضل طول النهار عينيه مفتحه وهو نايم عينيه مفتحه. ده مرض اسمه لاج لاجو. ما هو اللاجو؟ ان ابيليتي كلوز ذا اي كومبليت. يعني العيان طول النهار عينيه مفتحه. ايه اللي يحصل؟ وعينيه مفتحه الدموع البطش صار له كورنيا العيان اللي عنده ما بيحصل له كورنيا اكتر نتيجه النعنيه المفتحه نتيجه النعنيه الدموع. بس ما هي الكورنيا اكتر اسمها اكسبوجر كده حاجه الكورنيا الاخضر اللي بتحصل نتيجه بلوكس ما هي نيورو الكورنيا الاخضر اللي بتحصل نتيجه ان العين مفتحه ما هي بوجر كده. طيب المرض اللي العيان ما بيعرفش يقفل عينيه كومبليت اسمها ايه؟ اسمه ايه؟ لا بتصرف هتاخد ان شاء الله في الليست. المرض بتاخد امراض الليست ان شاء الله. طب العيان المفروض يعالجه العيان يا جماعه اللي ما عندوش دموع عنه ايه؟ ده مرض اسمه جفاف العين بنسميه دراي اي او زيرو. ان شاء الله لما نيجي ناخد درجه الزيروز نعرف ان العيان بتاع الزيروز لازم يحصلوا ايه؟ لازم يحصلوا ايه؟ طبعا كورنيا الاخضر لانه فقد الزيروز فقد الزيروز خلاص. يبقى البيت الزيروز اللي كتبته عندي يو ايه؟ جنرال ولوك. ولوك ما هي الا بص بص وان of the protective mechanism. على عارف واحد عنده كورنيا اكتر وعنده